حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو الربيع العتكي جميعا عن حماد. قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي بردة عن الأغر المزني وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وهذا من عظيم عبادة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكثرة إقباله على ربه، فكان إذا يكثر من الاستغفار حتى لا يقصر في حق الله سبحانه وتعالى. طبعا الغين هو ما يتغشى القلب، يعني كان كثير المراقبة، فالإنسان قد ينشغل بشيء من أمر الدنيا، وهذا ليس بذنب للنبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ينشغل بشيء من الدنيا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون في أعلى مراتب العبودية لأجل شكر الله تعالى على ما أنعم الله عليه من النعم. والمؤمن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم، فيكثر من الإقبال إلى ربه ويكثر من الاستغفار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة قال: سمعت الأغر وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. كان يكثر من الاستغفار والتوبة، والتوبة واجبة، ينبغي على الإنسان أن يتوب إلى الله تعالى كل يوم من المعصية، وأن يأتي بها بشروطها، وأن يراقب الإنسان نفسه. بسم الله، الحمد لله. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود وعبد الرحمن ابن مهدي كلهم عن شعبة في هذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان ابن حيان حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثني أبو سعيد بن الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث كلهم عن هشام حاء وحدثني أبو خيثم زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. إذن هذا وقت تنتهي فيه التوبة، يحذر الإنسان أن يغلق عنه باب التوبة، فحد قبول التوبة الزمني هو هذا. ولذا جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للتوبة بابا مفتوحا فلا تزال مقبولة حتى يغلق، فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق، وامتنعت التوبة على من لم يكن تاب قبل ذلك. ولذا ربنا جل جلاله قد قال في سورة الأنعام: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طبعا ربنا جل جلاله من فضله أنه يقبل توبة عبده، فمعنى تاب الله عليه معناه قبل توبته ورضي بها. ومعلوم أن للتوبة شروط، ومن شروط التوبة أن يتوب قبل أن يغرغر، أما في حالة الغرغرة وهي حالة النزع وحالة خروج الروح من الجسد فلا تقبل حين ذاك، لا تقبل توبته ولا تنفذ وصيته. نسأل الله أن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه، وأن يجعل يومنا خيرا من ماضينا، وغدنا خيرا من يومنا. اللهم بارك لنا في أنفاس عمرنا، واجعلها مع الكتاب والسنة وعلى التوحيد حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. باب استحباب خفض الصوت بالذكر، أن الإنسان لا يرفع صوته بالذكر، بل على المرء أن يتأدب مع ربه جل جلاله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي خففوا عليها وارفقوا بها خافضين صوتكم، لأن الإنسان حينما يرفع صوته ويجهد نفسه إنما يخاطب البعيد، وربنا جل جلاله قريب سميع بصير مجيب. أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعونه سميعا قريبا، أي حال كونه سميعا حال كونه قريبا، وهو معكم، فربنا جل جلاله معنا محيط بأقوالنا وأفعالنا وخواطرنا سبحانه وتعالى. قال أي الراوي وأنا خلفه وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال يا عبد الله ابن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، فقلت بلى يا رسول الله. الكنز ينتفع به الإنسان، نحن بحمد الله خرجنا من بلادنا ودخلنا هذه البلاد وليس معنا أي شيء، ثم فتح الله علينا، وتجد الكثير ممن أخرج من دياره وجاء، بعض الناس لا يملك شيئا، وكثير من الناس في المخيمات أعانهم الله تعالى. فصاحب هذا الحال لو فرضنا يجد كنز له مدخر ينتفع منه في هذا، كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله ينتفع بها الإنسان يوم القيامة، كالذي يكون في ضيق ثم يجد كنزا له وينتفع به في حال ضيقه. إذن هذا تشبيه عظيم على فضل هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، فالإنسان لا يتحول من حال إلى حال إلا بإعانة وإمداد من الله تعالى. وهذا الحديث فيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة إلى رفعه، فإنه إذا خفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه. نعم. حدثنا ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم وأبو سعيد الأشج جميعا عن حفص بن غياث عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصعدون في ثنية، قال فجعل رجل كلما على ثنية نادى لا إله إلا الله والله أكبر، قال فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا، قال فقال يا أبا موسى أو يا عبد الله ابن قيس ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة، قلت ما هي يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وحدثناه محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، أي نحو الحديث السابق. حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فذكر نحو حديث عاصم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الثقفي قال حدثنا خالد الحداء عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فذكر الحديث وقال فيه والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. وليس في حديثه ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا عثمان وهو بن غياث قال حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى الأشعري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة أو قال على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذه الكلمة كلمة عظيمة وفيها استسلام وتفويض إلى الله تعالى واعتراف بالإذعان له وإنه لا صانع غيره ولا راد لأمره وأن العبد لا يملك شيئا من الأمر وأن كل شيء بيد الله تعالى. والكنز كما قلنا هو يعني المقصود بهنا ثواب مدخر في الجنة وهو ثواب نفيس كما أن الكنز أنفس الأموال عند الناس. ومعنى هذا أنه لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله تعالى ولا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله سبحانه وتعالى ولا تحول عن معصية إلى الطاعة إلا بعصمته ولا قوة على العمل الصالح إلا بمعونته. وهذه قال لها الحوقلة وهذا يسمى بالنحت في كلام العرب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا. وقال قتيبة كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. طبعا هذا يقال في الصلاة في أي موطن من مواطن الصلاة والأفضل أن يكون في السجود هذا هو أفضل موطن له وهو دعاء عظيم وفيه إظهار الذل والافتقار لله تعالى وفيه اعتراف العبد بأنه قد قصر في حق ربه وفي حق نفسه وفي حق الآخرين وأن المغفرة من عند الله وأن الرحمة منه وأنه غفور رحيم سبحانه وتعالى. وحدثنيها أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني رجل سماه وعمر بن الحارث. إذن هذا الرجل هو عبد الله بن لهيع ولكنه أبهمه والبخاري ومسلم يبهمان والمسلم أحيانا يبينهم. وعمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إن أبا بكر الصديق قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. ثم ذكر بمثل حديث الليث غير أنه قال ظلما كثيرا باعتبار أن الرواية الأولى ظلما كبيرا. باب التعوذ من شر الفتن وغيرها. إذا الإنسان يتعوذ بالله من شر الفتن حتى لا يقع فيها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار. أي شيء يدخل النار يتعوذ به الإنسان يتعوذ الإنسان بربه أن يدخل أو يفعل فعلا يدخل في النار. وعذاب القبر أيضا الإنسان يسأل الله تعالى أن يعيذه من عمل يوصله إلى عذاب القبر. وفتنة القبر أي الامتحان والإنسان إذا ثبت في الدنيا ثبت في القبر. وعذاب القبر وهذا فيه إثبات عذاب القبر. ومن شر فتنة الغنى، هذا المال أنت ستسأل عن كسبه وتسأل عن وضعه، ومن شر فتنة الفقر، أيضا في الفقر الإنسان قد يقصر في بعض الحقوق. وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال وما أكثر الدجاجلة الذين يغيرون دين الله تعالى. والمعصوم من عصمه الله، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد. فالإنسان يسأل ربه ويعمل لأن لا يجعل سيئة تكون في صحيفته. ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. يبتعد الإنسان عن التعلق بالمعاصي. وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن هشام بهذا الإسناد. باب التعوذ من العجز والكسل وغيره. إذن ديننا دين العمالقة، وأن الإنسان يحرص لأن يكون أمة. إبراهيم ذكره من ذكره ممن انتقده بأنه فتى، وربنا ذكره بأنه أمة. وهكذا يحرص الإنسان أن يعمل عمل أمة ويوجه الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم تخرج على يديه عمالقة. أما الكسل والخمول وعدم الإبداع وعدم العمل فهذا يخالف مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علي قال وأخبرنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم قنا السيئات. اللهم قنا السيئات. اللهم قنا السيئات. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن مبارك عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ من أشياء ذكرها. والبخل، أيضا البخل والعياذ بالله صفة ذميمة، وربنا جل جلاله قد خلقنا ورزقنا ومن علينا بالأسر وأمرنا بالنفقة عليها، فهذا من فضل الله تعالى علينا، نسأل الله أن يديم النعمة لنا ولكم ولجميع المسلمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.